اذكر بعض فضائل الصلاة على النبي. يستحب الإكثار من الصلاة على النبي في كل يوم وخاصة يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عصر يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة، أي لو كانت عنده. ويستحب الصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم حتى أثناء خطبة الجمعة، فإن في الصلاة على النبي قضاء الحاجات وتفريج الكربات ومغفرة الذنوب ونيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعوات أن الناس إذا اجتمعوا في مجلس ثم فارقوه ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي يكون حسرة عليهم في الآخرة وإن دخلوا الجنة، أي من غير نكد وانزعاج. معناه أن المسلم حين يذكر هذا المجلس إن كان في بيته أو في المسجد ولم يهلل فيه ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم وفارقه، يقول: يا ليتني ما فوتت هذا. ومن الصيغ المجربة لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتقال 100 مرة في كل يوم.